الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، بلغ حديثنا مع قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما أكرمه الشيخ الصالح جزاء لصنيعه مع ابنتيه، ثم بعد ذلك عرض عليه إحدى ابنتيه للنكاح لما رأى منه من القوة والأمانة والعفة والمروءة والشهامة، وهذه خصال عظيمة ينبغي أن تجعلها أساساً في الرجل الذي تختاره لابنتك إن أردت لها السعادة، إن أردت لها الإكرام، فاختر لها صاحب الدين التقي الأمين الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. ولا تجعل المعيار الأول هو المال بغض النظر عن التدين، لأن المال بغير دين لا يشتري السعادة أبداً، ويضيع المال في لحظة، يضيع المال بين عشية وضحاها، ولا يبقى حقيقة إلا الدين. المال يذهب ويأتي، رزق من الله سبحانه وتعالى، أما الدين فهو الأساس والأصل. ولهذا عرض الرجل ابنته على موسى عليه السلام، وقلت لكم هذا مما يستحب ومما لا يستحيا منه، بشرط أن تحسن الاختيار، أن تختار القوي الأمين التقي المتدين. وجعل الرجل لابنته مهرا، الصداق هو المهر، وهو حق مفروض للمرأة، لقوله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية واجبة عن طيب نفس. وكان صداق البنت أن يعمل سيدنا موسى عليه السلام على رعي أغنامهم 8 حجج، والعرب تسمي السنة حجة، فهذه 8 سنوات. كانت العرب تسمي السنة حجة لأن الحج مرة في العام ويكون في آخر السنة، فسميت السنة حجة. وقال لبيد بن ربيعة في معلقته: حجج خلون حلالها وحرامها، يعني سنون. فجعل الرجل مهرا لابنته أن يعمل موسى عليه السلام على رعي أغنامهم 8 حجج، يعني 8 سنوات، على سبيل الإلزام. ثم طلب منه بعد ذلك أن يعمل لديهم سنتين إضافيتين على سبيل التبرع، إن شاء فعل وإلا فلا شيء عليه. فقبل موسى صلى الله عليه وسلم النكاح ووافق على هذا العمل الذي هو صداق زوجته. وفي هذا المشهد أيها الأحبة الكرام من الفوائد ما يلي: أولاً، كما قلت لحضراتكم، الصداق حق مفروض للمرأة، ولكن المشكلة هي أن كثيراً من أولياء الأمور يبالغون ويغالون في المهور مغالاة شديدة، اعتقاداً منهم أن ذلك يجعل ابنتهم غالية، وأن الشاب إذا تعب في تحصيلها وتعنى في سبيل زواجها العناء المعنى فإنه أدعى إلى أن يحافظ عليها، بخلاف ما لو أخذها سهلة فإنه يضيعها بين عشية وضحاها. وهذا الكلام له حظ من النظر حقيقة، لكن تأمل، إن تأملت ونظرت إلى واقعنا لا تخطئ عينك أن ذلك سبب مباشر لعزوف الشباب عن الزواج وانتشار العنوسة بين الفتيات. الشاب في مقتبل حياته العملية ليس كحالك الآن، بعد سنوات من العمل والترقي صرت كذا وكذا، لكن الشاب في بداية حياته ليس كهيئتك، يحتاج إلى مساعدة. فالكلام هنا أيها الأحبة الكرام على تيسير المهور على الشباب حتى يقبلوا على العفة، حتى يقبلوا على الحصن الحصين وهو الزوجة وهو البيت، لأنهم عندهم غرائز ونحن في زمان فتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشاب إذا لم تفتح له أبواب الحلال فإنه ما لم يعصمه ربه بالدين سيبحث عن غريزته في الحرام، إذا وجد الحلال باهظ الثمن ووجد الفاحشة بالمجان. نحن أمام كارثة وقنبلة موقوتة. فنصيحتي لنفسي أولا ولأولياء الأمور بتيسير المهور بالتخفيف على الشباب، اختر التقي المتدين ولا عليك بعد ذلك، فإن الله عز وجل وعد الفقراء بالغنى من خلال الزواج. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهذا وعد للمتزوجين بالغنى، فالزواج من أسباب الغنى. فهذا أيها الأحبة الكرام نصيحة عظيمة ينبغي أن تستقر في أذهان كل مسؤول عن فتاة أو عن بعض الفتيات. اعلم بارك الله فيك أن ابنتك ليست سلعة تقوم بالمال فتقول غالية أو رخيصة، ليست المسألة بالمال، فابنتك ليست سلعة تباع وتشترى. الصداق في الإسلام رمز وليس مقصودا لذاته، رمز لتكريم المرأة وتعبير عن رغبة الرجل فيها وعن قدرته على القيام والوفاء بالحقوق والمسؤوليات، لكن لا نجعل الصداق أمرا مقصودا لذاته وتعبيرا عن ثمن للمرأة بحيث نغالي فيه مغالاة شديدة تجعل الشباب ينصرفون عن الزواج. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستدرك عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره، يعني أفضل مهر للمرأة ما كان يسيرا، ما كان يسيرا. هذه الفائدة الأولى، تيسير المهور لفتح باب العفة وغلق باب الفاحشة. الفائدة الثانية، إني أرى كثيرا من الشباب يقدرون يقدرون على نفقات الزواج لكنهم يعزفون عنه. ليست المسألة عندهم المغالاة في المرور، فهم يستطيعون، لكن لعلهم يفرون من المسؤولية أو يؤجلونها أو يخافون الفقر. وقد بيّنت لكم من كلام ربنا سبحانه وتعالى أن الزواج على العكس مما يتصوره البعض، الزواج من أسباب الغنى. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، في آية النكاح من سورة النور. يأتي الكلام على المسؤولية. نعم، أتفق معك تماما، المسؤولية عن الزوجة والعيال مسؤولية كبيرة لا أقلل منها، بل أضم صوتي إلى صوتك، هي مسؤولية كبيرة وخطيرة وتسأل عنها يوم القيامة بلا شك. ولكن وعد الله عز وجل المتزوجين بالمعونة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يعني العبد المملوك يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. فأنت موعود بالمعونة من رب العالمين جل في علاه، فلا تخف وأقبل على هذا الأمر، فإنه نصف دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، يعني على نصف دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. أقبلوا على الزواج فإنه نصف الدين، وإنه من تمام الرجولة والفحولة، وإنه كذلك من أعظم الطاعات التي تتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. هذه المرأة إن كانت تصلي، إن كانت تفعل الخير في بيتك، فهو في ميزان حسناتك. إذا أنجبت ولداً أو عدة أولاد يوحدون الله ويصلون ويصومون ويفعلون الخير، فكلهم في ميزان حسناتك، فكما أنك ستسأل عنهم يوم القيامة أيضاً ستؤجر بسببهم أجراً عظيماً تجده في ميزان حسناتك يوم القيامة. إذن أيها الأحبة الكرام، الله في الإقبال على الزواج. الشاب المتمكن من الزوجية وبلغ سن 30 و35، ماذا ينتظر؟ ينتظر حتى تقل الرغبة فيه؟ لا، أقبل على الزواج من الآن، ولا تخف من ذي العرش إقلالا، وأبشر بالمعونة التي وعدك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أيها الأحبة الكرام، في هذا المشهد من مشاهد قصة موسى العظيمة، تواضع موسى عليه السلام. هذا الذي تربى في قصر الملك يقبل أن يرعى الغنم ولا يرى في ذلك عيبا، وهذا فيه درس في التواضع ودرس كذلك في الإيجابية. كن إيجابيا، لا تجلس في بيتك بحجة أن العمل لا يناسب خبرتي، لا يناسب شهادتي. إذا كان هذا العمل حلالا وهو المتاح أمامك فهو أفضل من القعود في البيت. لا عيب في الحلال، إنما العيب في العجز، ولست أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. إذا كنت قادرا على العمل وكان العمل حلالا شريفا فأقبل عليه، فهذا أفضل من الجلوس في البيت وانتظار المعونة من الناس أعطوك أو منعوك. الدرس الرابع أيها الأحبة الكرام، رعي الغنم تدريب على قيادة الأمم. إذا تدبرت وجدت أن الأنبياء كانوا يرعون الغنم قبل النبوة. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والحكمة من ذلك كما ذكر أهل العلم أن رعي الغنم تدريب على ما يكلفون به من أمر أمتهم. لماذا؟ لأن الغنم معروفة بالتفرق وباختلاف الطباع، فتعود الراعي على الصبر والحل والشفقة وجمعها بعد تفرقه والدفاع عنها من السباع واللصوص ومعرفة اختلاف طباعها وأحوالها، وهذا كله تدريب للأنبياء على ما يكلفون به بعد ذلك من شؤون الأمة، بخلاف ما لو كلف بالنبوة مباشرة، فإن التدريب على الأمر يسهل القيام به ويساعد على إنجازه على أكمل وجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، درس أخير من هذا المشهد بارك الله فيكم، وهو مروءة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كما قلت لحضراتكم كان يجب عليه أن يعمل عند هذا الرجل الصالح 8 سنوات، لكنه أكمل 2 إضافيتين على سبيل التبرع والإكرام. فقد سئل سعيد بن جبير رحمه الله وهو من التابعين، سأله يهودي أي الأجلين قضى موسى؟ قال لا أدري حتى أسأل حبر العرب، وهو ابن عباس. فسأله أي الأجلين قضى موسى؟ قال ابن عباس قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى، فقال أكملهما وأتمهما، أي أن موسى عليه السلام كلف ب8 سنوات على سبيل الإلزام، فأتى ب2 على سبيل التبرع والإكرام لما فيه من المروءة والشهامة التي عرف بها سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. فلما قضى موسى الأجل أي 10 سنوات تامات سار بأهله، لأنه اشتاق إلى عائلته بمصر وأراد أن يزورهم، فسار بأهله من مدين متوجها إلى مصر. فلما دخل أرض سيناء ضل الطريق وتاه، ووافق ذلك ليلة باردة ومظلمة، وأبصر عن بعد نارا تأجج، فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، يعني بنور، دل ذلك على أن الليلة كانت مظلمة. وفي سورة القصص آتيكم منها بخبر، أي أنه ضل الطريق ولعله يجد عند النار من يدله على الطريق إلى داخل مصر. وكذلك قال لعلكم تصطلون، أي تستدفئون، فدل هذا على أنها كانت ليلة باردة أيضا. ولما انطلق موسى عليه السلام إلى النار وجد عندها هدى، وأي هدى، ووجد عندها النور، وأي نور، ووجد عندها خبر، وأي خبر، إنه وجد رب العالمين يكلمه. كلمه الله عز وجل تكليما يليق بجماله وكماله لا تتخيله، لا تفكر بعقلك، ولكن عليك أن تؤمن أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجماله ليس كمثله شيء. فأعلمه أنه رب العالمين، وأعلمه أن الدنيا ليست دار الإقامة، وآنسه فقال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. فأمره أن يلقيها فصارت حية عظيمة، ففر موسى منها بطبيعته البشرية، فقال خذها ولا تخف،